الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبق في الدرس الماضي بيان ما ذكر الله تعالى من حال المشركين وأن حالهم استمرارهم على الشرك ونفرتهم من التوحيد وتقديسهم غير الله تعالى وعبادتهم مع الله غيره، رغم أنهم مقرين معترفين بآيات الله وآلائه وأن الله تعالى خالق السماوات والأرض وأن الله تعالى إليه مرجع كل شيء وأنه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وأن هذا الأمر اختص الله جل وعلا به وأن ما يعبدونه من دون الله تعالى لا حول له ولا قوة ولا تصريف ولا تدبير وإنما الأمور كلها بيد الله تعالى. وأيضا جرت محاجة وجرت استفسارات وجرى بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان عظيم واستفسار لهم: هذا الذي تعبدونه من دون الله أيعقل أيملك؟ أقروا بأنه لا يعقل ولا يملك ولكنهم لا يزالون مصرين على ما هم عليه. ذكر الله حالهم وبين أنه إذا ذكر الله تعالى ودعوا إلى عبادته، وإذا سمعت أيها الأخ الدعوة إلى عبادة الله، فالمقصود من ذلك أن أوامر الله وأن نواهي الله يجب أن تكون خاصة بالله. قريش يعبدون الله ويعبدون غير الله، الجاهلية المشركون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمحوا لي أن أقول، ليسوا بأغبياء. الجاهلية العرب الذين أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاجهم وظل فيهم قرابة ربع قرن، والله إنهم يعلمون ما لا يعلمه بعض الناس اليوم، وإن تجاوزت قليلا قل يعلمون من أمور العبادة والله ما لا يعلمه بعض العلماء اليوم. الجاهلية العرب الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم لا يعتقدون أن أصنامهم تخلق ترزق تعطي تمنع تنفع تتصرف في الكون. اليوم يوجد من يزعم أن بعض المعبودين يتصرفون في ملك الله وملكوت الله. يوجد من بعض الخلق من يعتقد أنه يتعين علينا أن نقدس هذا الشخص هذا المرء لأنه يأخذ من اللوح المحفوظ، لأنه يعلم الغيب، لأنه يعلم ما يجري في نفوسنا. ولهذا إذا قلت له كذا لا تطوف بغير الكعبة، لا تسجد لغير الله، لا تدعو غير الله، لا تنذر لغير الله، يقول لك مشفقا تأدب، سيفتك بك، سيصيبك. هؤلاء أعطاهم الله الملك والملكوت، هؤلاء يشاركون الله في أموري. والله قبل أيام نقرأ في مجتمع طلاب علم أن هناك من يعتقد أن من الأولياء والصالحين والمقربين من يفعل في هذا الملكوت ما لا يريده الله. قريش لا تقول هذا، الجاهلية ما كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. الجاهلية كانوا يعتقدون أننا نعبد هذه الأصنام لأنها جمادات ولأنها لا ذنوب لها، وعندما نعبدها نريد أن نتقرب بها إلى الرب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الموضوع موضوع أنهم يشفعون لنا عند الله، أنهم يقربوننا إلى الله، أننا نأخذ هؤلاء ونجعلهم بيننا وبين الله وصايا. وإلا فهذا الصنم هبل إنساب نائلة العزة مناه الثالثة الأخرى وغيرها مما كانوا يعبدون لا يعتقدون أنه يخلق ولا يرزق، والقرآن مليء بهذا الخبر. فإذا القضية قضية أخذ حق الله وصرفه لغير الله. عبدوا غير الله بدعوى أن هذه الأشياء المعبودة تقرب إلى الله، لهذا عبدوا غير الله. أكرر ثانية وثالثة بأن العرب الجاهلية لا يقولون إن أصنامهم تخلق وترزق وتعطي وتمنع وأنها تعلم الغيب وأنها تتصرف في ملك الله، وإنما يقولون ما قال الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما عبدوها، وما معنى عبدوها؟ معنى عبدوها أنهم أخذوا حق الله وصرفوه لها. أوامر الله التي أمر بها الله تعالى، أمرنا بأوامر، والله تعالى لولا أنه يريد منا أن نخصه بهذه الأوامر ما أمرنا بها. والله تعالى ما خلق الخلق إلا ليقوم بهذه الأوامر له وحده، ولا يشركون معه شيئا. الدعاء لله يا إخوان، الطلب من الله، النذر لله، الذبح والتقرب إلى الله، الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. اسمحوا لي يا إخوان أن أقول، نحن اليوم منا من يزعم أنه مالكي، أنه حنفي، أنه شافعي، أنه حنبلي. والله إن الإمام أبا حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إنهم أشد الناس تحذيرا ومنعا من الشرك. وقد ذكرت لك غير ما مرة ما يقول الإمام أبو حنيفة صاحب الفقه الأكبر، لو قرأتم ما يقول الفقهاء الأئمة، ولو تقيدنا بما قال الأئمة، ولو علمنا ما قال الأئمة، نحن اليوم لا نعلم ما قال الأئمة ولا نقرأ ما قال الأئمة. الإمام أبو حنيفة يقول: من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر دينه. هذا الانحاء لا يفعل إلا عند السجود لله. يا أخي عظيم كبير رئيس، ما نسجد له، ما نركع له، ما ننحني له، لا، ما ننحني له ولا نركع له ولا نسجد له. السجود عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وما دام أن الله أمرنا بأن نسجد له، أمرنا بأن نعبده، أمرنا بأن نركع له، أمرنا بأن ننحني له، هذا الظهر هذا الفقار لا ينحني إلا لله تبارك وتعالى فحسب. ما نركع لرسول الله سيد الخلق، ما نسجد له، ننظر سيد الخلق من أراد أن يسجد له بأن يسجد له، قال: لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. لما أراد ذلك الرجل أن يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خلاصة الكلام: العرب الجاهلية الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصروا على عبادتهم غير الله. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأصنام ود سواع يغوث يعوق نصر، هذه أصنام نوح، قوم نوح. بيننا وبين نوح آمات آلاف السنين، ولكن الطوفان حمل هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح وأتى بها إلى سيف البحر الأحمر إلى زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة الذي تولى أمر الحرم بعد إبراهيم وإسماعيل. تولى أمر الحرم قبيلة جرهم، بعد جرهم تولت خزاعة وسيدها عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه. ذهب إلى بلاد الروم الشام، وجد هناك أصنام، عاد بأصنام إلى مكة، حمل العرب على عبادتها. جاء الشيطان إليه وقال له: اذهب إلى جدة عندنا، اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة، وجدة بضم الجيم لا بفتحها ولا بكسرها، لا جدة ولا جدة، وإنما هي جدة. اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأخذ الأصنام المعدة وأتى بها إلى مكة، وحمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أراه الجنة، وأن الله تعالى أراه النار، وأنه رأى النار ورأى في النار أمور. من هذه الأمور رأى امرأة في النار تعذب لأنها حبست إرة قطة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عذبت هذا الحيوان فعاقبها الله تعالى بتعذيبها في النار. من ضمن ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى عمرو بن لحي سيد خزاعة في النار تدور به أقتابه، أمعاؤه تدور به في النار، لأنه أول من سيب السوائل، أول من حمل العرب على عبادة غير الله، على عبادة الأصنام لعنة الله تعالى عليه. فالأصنام عبدت، وما معنى عبدت؟ أنا أركز على هذه النقطة واسمحوا لي، لأن البعض لا يعلم ما معنى عبدت. معنى عبدت يعني أخذ حق الله وصرف لها الدعاء من الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، إذا دعي غير الله، نودي غير الله، عند المهمات، عند الشدائد، فقد عبد ذلك المدعو. الدعاء ليس لهبل ولا لمناه فقط، من دعا مناه وهبل دعا غير الله، من دعا نبي الله موسى دعا نبي الله عيسى، دعا من دعا دعا غير الله. فهل أذن الله تعالى لنا بأن ندعو عيسى وموسى، ولم يأذن لنا أن ندعو مناة وإساف ونائلة، الأشياء التي كانوا يعبدونها؟ لا والله، الله نهانا أن ندعو تلك الأصنام، ونهانا الله تعالى أن ندعو ملائكة، أن ندعو أنبياء، أن ندعو رسلة عند الملمات وعند الشدائد. الله جل وعلا يقول ادعوني، الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله جل وعلا يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ونحن نعلم الصبيان في المدارس حديث ابن عباس الشهير المعلوم، ادع إلى ولدك الصغير انظر إلى المقرر تجد في المقرر. حديث ابن عباس النبي قال له تعالى يا غلام وعلمت كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله ما لا يقوى عليه المخلوق، وأما ما يقوى عليه المخلوق، يا فلان اعطني كاسا من الماء، يا فلان اقرضني دينارا، يا فلان اوصف بابي، يا فلان اعطني سيارتك لأذهب بها، أنت حي قادر موجود، هذا الدعاء لا مانع منه لا بأس به. لكن لو ذهبت إلى قبر إبراهيم الخليل، موسى، عيسى، ملائكة الله، يا ملائكة الله أنقذوني، أعطوني كأس ماء، أعطوني سيارة، احملوني إلى مكة، والله لا يجوز، لا يحق، لا يصح. أذهب إلى بقيع الغرقد، أختار مقابر الصحابة، مقابر الأنبياء، مقابر الأولياء، مقابر الصالحين، أطلب منهم كأس ماء، أطلب منهم أن يزيلوا هذا البلاء الذي نزل بنا في هذه الأيام، والله لا يقوون ولا يقومون ولا يسمعون. اذهب وقف على مقابرهم وادعهم من اليوم إلى بعد 20 عام، والله لا يخرجون ولا يقتلون ولا يعطون، إنهم محبوسون في أعمالهم، منهم من في جنات الله ورضوان الله وخيرهم عند الله جل وعلا. أما أن يخرجوا ليعطوا فإن الله قد نهى عن ذلك، ونبي الله نهى عن ذلك، وقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أريد أن أقول كثير من الناس يفعل هذا وهو لا يعلم، لا يدري أن العبادة معناها أخذ حق الله وصرفه لغير الله، وهو ما قال النبي لمعاذ، ومعاذ رديفة على حمار يا معاذ شاب أنصاري عمره لا يزيد على 20 عام، حفظ القرآن، تفقه في الشريعة، صار ملازما لرسول الله، أحبه النبي العلم، التفت النبي إليه: يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني أن يخصوه بالعبادة، أن يعبدوه، أن يعبدوه. هذه صيغة عربية بليغة قوية كبيرة، أن يعبدوه. النحاة علماء اللغة العربية يقولون لما قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، هذه أن تسمى حرف مصدري ونصب، إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت الفعل المضارع، وإذا نصبت الفعل المضارع سبقته، غيرته من صيغة أن يعبدوه إلى صيغة مصدر، بدل أن يعبدوه عبادته، أن يقوم قيامه، أن يذهب ذهابه، مصدر ذهب يذهب ذهابا، عبد يعبد عبادة، قرأ يقرأ قراءة، قراءة مصدر، أصل قرأ يقرأ من القراءة المصدر. فيقولون أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، المعنى: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، المعنى: حق الله على العباد عبادته وحده لا شريك له. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال، فإذا أحب الله شيئا وأمر عباده به لا يجوز لعباد الله تعالى أن يأخذوا هذا الأمر ويصرفه لغيره جل وعلا. الله تعالى قال: فصل لربك وانحر. ما دام أن الله طلب منا أن نصلي له، طلب منا أن ننحر له، لا يجوز لنا أن ننحر لغيره عبادة وتقربا إليه، لا يجوز لنا أن نصلي لغيره لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا انحناء ولا تكبير، إلا إنما ذلك لله تبارك وتعالى وحده. لما؟ لأن الله تعالى إنما خلقنا لهذه الأوامر، وإنما نهانا ونهانا أن نفعل هذه الأوامر لغيره. إذن الخلاصة: أنا لو ذهبت إلى بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد المقبرة التي أسسها رسول الله قبل 14 قرن، وأول ما دفن فيها عثمان بن مضعون أخاه من الرضاع، أول مقبور في هذا الموضع عثمان بن مضعون، أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بقيع الغرقد، وبجوار بقيع الغرقد حش كوكب، دفن عثمان في بقيع الغرقد، وبعد أن دفن وضع على رأسه حصى حجر، وقال: أضع هذا على قبر أخي لأذن إليه من مات من أصحابي، فمن ذلكم اليوم، وهذه المقبرة يقبر بها إلى يومنا هذا، فكم من صحابي دفن بها، وكم من صحابية، وكم من ولي، وكم من صالح دفنوا بهذه المقبرة التي أسسها المصطفى. أنا أذهب إلى بقيع الغرقد، وعلى فرض أنني علمت أن هذا قبر أبا هريرة، وأن هذا قبر عثمان بن مضعون، وأن هذا قبر صحابي مات في المدينة. وأريد أن أقول لكم، العلماء اهتموا بذكر من مات في المدينة من الصحابة، الكتب موجودة في المكتبات، الصحابة الذين ماتوا في المدينة معلومون، فلان وفلان وفلان وفلان. ومن آخر من ألف فيما أعلم في هذا الباب عالم من علماء المدينة يسمى الأستاذ مصطفى العلم، لا يزال على قيد الحياة، جمع ما قدر الله تعالى له في ذلك. على فرض أنني علمت أن هذا القبر قبر فلان من الصحابة، ولا يعلم قبر أحد من الصحابة اليوم في هذا البقيع منذ 14 قرن يدفن فيه، منذ 14 قرن الصحابة ما كانوا يهتمون ببناء القبر. لو فتح لنا قبر المصطفى اليوم لوجدنا أن قبره صلوات الله وسلامه عليه رفع عن الأرض مقدار شبر فقط، وهو سيد الخلق، وأتي به من عرصة العقيق بحصى أحمر وضع على القبر ورش القبر وانتهى الأمر. لا يبنون، لا يضعون السطور، لا يفعلون الأفعال التي نهى عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا قرر أهل العلم أنه لا يعلم قبر صحابي بعيني في بقيع الغرقل، بل زيادة لا يعلم قبر محدد بعيني في طيبة كلها، المدينة كلها لا يعلم فيها قبر تستطيع أن تقول والله إن هذا قبر عثمان بن عفان، والله إن هذا قبر عثمان بن مضعون، والله إن هذا قبر فلان. هذا كله تخمين وليس صحيح، ولا دليل على ذلك يدل عليه إلا هذه القبور الثلاثة: قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، لأنها في بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإلا جملة قبور الشهداء وقبور حمزة، لأن قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في الوادي، ففي زمن معاوية جاء سيل فكشف قبر حمزة وقبر بعض قبور موتى الشهداء، فنقلوا من هذا الوادي ووضعوا في الموضع الذي هم فيه الآن. وأما بقيع الغرقد فأقول لك، أنا وأنت نعيش هنا لا أستطيع أن أقول لك إن قبر أبي الذي مات قبل 10 سنين مثلا، 20 عام مثلا، هو هذا الموضع، لأن القبر ينبش كل بعد سنتين ويوضع الميت. مقصودي لو علمت أن هذا قبر فلان من الصحابة، يا جماعة الإسلام محبتنا للصحابة، إجلالنا لهم، اعترافنا بمقامهم، وقد ناصروا رسول الله، وقد أيدوا رسول الله، وقد مات النبي وهو عنهم راضي، بالله عليكم أيجوز لي أن أذهب إلى قبر صحابي بالبقيع وأسجد وأركع وأطوف به وأتمرغ؟ يجوز؟ ما أدري. إن كان هناك من يقول أن يجوز، أنه يجوز أن نسجد لغير الله، أن نطوف بقبر غير الكعبة، أن نطلب من ميت، فليأتنا بدليل من كتاب الله وبدليل من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي علمنا ماذا نقول إذا ذهبنا إلى المقابر، والنبي حريص على زيارة المقابر أكثر من حرصنا. أنا وأنت لا نزور المقابر، لا نذهب إليها نتدبر ونتذكر وندعو للموتى وندعو لنا. النبي كل ليلة يذهب إلى بقيع الغرقد، أنا وكثير من أمثالي لا نذهب إلى بقيع الغرقد إلا إذا مات قريب صاحب وجيه، وربما أننا لا ندخل الداخل نبقى على الباب، والنبي كل ليلة يذهب ويقف على القبر المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. كل ليلة يذهب، كل ليلة يذهب. ما علمنا أننا إذا ذهبنا نطلبهم، أننا إذا ذهبنا نطوف بهم، أننا إذا ذهبنا نستغيث بهم، أننا إذا ذهبنا إليهم نظرة، يا فلان نظرة، لا تنسني، أنا في جوارك، خذ بيدي. الله هو الذي يأخذ بيدي، غير الله لا يأخذ بيد العبد. يوم القيامة، يوم القيامة لا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. أبونا آدم يتبرأ منا يوم القيامة، نبي الله نوح يتبرأ منا يوم القيامة، إبراهيم عليه السلام يتبرأ، موسى عيسى يتبرؤون، كل منهم يقول لا، اليوم أنا لا أقوى على أن أشفع، نحن نطلب منهم أن يشفعوا، أن يذهبوا إلى الرب، أن يطلبوا من الرب أن يفصل القضاء بعدما يخرج الخلق من المقابر. يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ الله فيك من روحي، اذهب إلى ربك وسل الله جل وعلا أن يهون علينا هذا الأمر وأن يفصل القضاء. هذا الدعاء جائز؟ جائز. آدم موجود ونحن أحياء موجودون، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد في ذلك الوقت أحياء، نطلب منهم هذا الطلب. آدم صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أنا لا أشفع لكم ولا أذهب إلى الله جل وعلا، اذهبوا إلى ربي. هيان بن بيان لا نعلم من هو، نعلم إن شاء الله أنه مسلم مقبور، ونرجو الله له الصلاح، ونرجو الله تعالى له الرضوان، ونتأدب بأدب الله. الله جل وعلا قال لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم سبقونا بالإيمان، نحن نعترف بهذا، ندعو الله لهم، ولكن الذي نقول لا نطلب منهم، لا نطوف بمقابرهم، لا نحط الرحال عليهم، لا نقول إنهم هم يحملون عنا كل شيء، إنهم يذهبون إلى الرب ليعطينا الرب. هذا القول عين ما قالت قريش وعين ما قالت الجاهلية، وقد صرف من فعل هذا العبادة لغير الله، ومتى ما صرف العبادة لغير الله فقد ساوى ومارع وشابه المشركين. المشركون كما قلت لك خلفاء، فيهم نباهة، يعرفون اللغة العربية خير منا، نحن لا نعرف اللغة العربية، يفهمون معنى الألفاظ. العرب يجتمعون في الموسم وقبل الحج، يأتون إلى عكاظ، ويأتون إلى مجنة، ويأتون إلى ذي المجال، مواضع تجمع فيها العرب للبيع والشراء قبل الحج. فإذا أتوا إلى هذه المجتمعات الكبار يأتون ويقرضون الشعر، رجل منهم يأتي بقصيدة عصماء قوامها 100 بيت، 200 بيت أكثر، يجتمع العرب فيقوم على صخرة وينشد البيئة المقطوعة التي غضمها، فإذا أصروا واعترفوا بها أخذوها وعلقوها في الكعبة، تسمى معلقة. بمجرد ما قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله، بمجرد أن قال هذه الكلمة فهموها وفهموا معناها. اسمحوا لي أن أقول عالم علامة بحر فهامة معه شهادات طوال عراب، اليوم لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لك معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي لا مميت، لا مدبر للأمور إلا الله. هذا قد قالته قريش قبل 14 سنة. وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا يجوز لنا أن نأخذ العبادة مطلقا ونصرفها لغير الله. فالمشركون مصممون على هذا الأمر. ذكر الله لنا حالهم، أو ذكر لنا بعض حالهم، فقال الله تعالى بعدما ذكر المحاجة الطويلة، قال الله تعالى من حالهم وذابهم أنه إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم. إذا ذكرت ربك كما قال في الآية الأخرى، وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. ولكن إذا قيل تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، إذا ذكرنا الأصنام الأوثان، إذا ذكرنا معبوداتهم وأنها تشفع وأنها تنفع فرحوا بذلك. وإذا ذكر الله اشمئزوا. الاشمئزاز في لغة العرب معناه امتلاء القلب غيظا. تقول فلان اشمئز علي لما قلت له كيف وكيف، بمعنى امتلأ قلبه غير وحنق وحق وكراهة، وذكر ظهر ذلك على جبينه. هذا الاشمئزاز، بخلاف الاستبشار. الاستبشار امتلاء القلب سرورا وفرحا. إذا اشمأززت، إذا اشمأز امتلأ غيظا، وإذا استبشر امتلأ فرحا وظهر على أسارير جبينه. أنت تعلم هذا مشمئز وتعلم أن هذا فرح. فالله تعالى سلى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لنبيه يا محمد إن ذاب هؤلاء القوم، أنه إذا ذكر الله لا يدعى إلا الله، لا ينادى إلا الله عند الشدائد، لا يعبد مطلقا إلا الله، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، ذكرت أصنامهم، مجدوها عظموها فرحوا بها. سبحان الله العظيم، عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي. والله لو قال اليوم قائل أنا رأيت في المنام رؤيا، هذه الرؤيا أنني رأيت مثلا سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال لي يا فلان اذهب إلى موضع كذا، أقم عليه قبر، ابني عليه بناء، ضع عليه ستور، هات البخور، هات السدنة، هات حجبة، ادع الناس إلى أن يأتوا إلى هذا المقام ويطوفوا به ويلجأوا إليه لأن قبري في الموضع الفلاني. الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا يشاد المبنى، يقام القبر، يوضع الستور، يأتي الحجبة، يدخلون الناس، يطاف بهذا القبر. رؤيا منامية من شيخ أفكار محتال كذاب أفكار يريد أن يعيش على عواتق الخلق. إن قلت لا هذا كذب، هذا افتراء، الإمام الحسن ما يقول هذا. ولو فرض أنه رأى هذا في المنام، أنا رأيت في المنام أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال لي اذهب إلى موضع كذا، ابني مبنى، اجعل عليه قبة، اجعل عليه سدنة، اجعل عليه سطور، دع الناس يطوفون به. إذا رأيت هذه الرؤيا، بمجرد أن أقول لكم هذه الرؤيا لا تصدقوني لأنها رؤيا شيطانية. الدين لا يأتي به الحسن بن علي وإنما الدين ما جاء به رسول الله. الشريعة لا تؤخذ من أحد بعد رسول الله، وكل ما رؤي من الرؤى إذا خالف ما جاء به النبي لا يعبأ به ولا يعتبر. وإنما علي متى ما استيقظ أن أبصق على يساري ثلاثا، هذه رؤيا شيطانية. النبي نهى عن إقامة القبور تشييدها، الاتيان بإقامة السرج فيها ببنائها. والله إن قبره كما قلت لك، وقبره أعظم المقابر وأجل المقابر لأنه أفضل الخلق. والله لو فتح القبر اليوم لرأيت، فلقد فتحت الحجرة في سنة 900 من الهجرة وزيادة قليلا، انهدم جدار من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما ذكر ذلك التنبوذي في وفاء الوفاء، وذكر ذلك غيره ممن أرخوا لطيبة الطيبة. انهدم جدار من بناء عائشة، من حجرة عائشة، حجرة عائشة التي كانت تسكنها، موجودة إلى اليوم بوضعها وبحالها، والقبور الثلاثة موجودة داخل حجرة عائشة. انهدم الجدار فاستأذن السلطان أن يعاد البناء، يعني بناء الحجرة، والتمسوا رجلا صالحا يدعى الشيخ عمر النشاشيبي أو شيئا قريبا من هذا، أدلوه من العلو، لأن الحجرة الشريفة كما تعلمون لا يمكن لأحد أن يدخلها، الجدار موصد، وبعد الجدار الجدار الذي أقامه عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أتى إلى جدار إلى حجرة عائشة، بنى عليها جدار مخمس موصد مصمد من ناحية الشمال مثلث، خشية أن يأتي إلى إنسان من ناحية الشمال يقول يصلي إلى قبر النبي، جعل هذا مثلث وجعل جدار مخمس، فلا يمكن لأحد دون الأولياء والصلحاء. لكن لو قل اذهبوا واطلبوا منهم المدد واطلبوا منهم الغوث، اسجدوا ارتعوا طوفوا، هؤلاء العلماء الصالحين الذين يقدسون الأولياء والصالحين. المن كما قال الله إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في القرن السابع الهجري ظهر على وجه الأرض طاغية، طاغية مبير كبير، ظهر التتار، قاموا من بلادهم، أتوا إلى مصر، أتوا إلى بعض بلاد الشرق، وصلوا إلى بغداد عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، قتلوا الخلق، قتلوا الخلق. الرجل التتاري يأتي إلى الرجل المسلم يأمره بأن يستلقي في الأرض، فيستلقي، يذهب ويأتي بحجر ليضعه على صدره يقتله. ملأوا نهر دجلة والفرات بالموتى، دجلة والفرات أصبح الدم يسير، قتلوا الخليفة العباسي، توجهوا إلى بلاد الشام، أرادوا أن يفعلوا بالشام ما فعلوا ببغداد، بعدما فعلوا ما فعلوا بعاصمة الإسلام. وكان في ذلك الوقت العلامة ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لما أقبل التتار على بلاد الشام وإذا بالعلماء يسمعون وينادون، يقول بعضهم يا خائفين من التتار، يا خائفين من التتار جودوا بقبر أبي عمر، أي اذهبوا إلى قبر أبي عمر ولوذوا به، عندنا ليادة وعندنا عيادة، عيادة وليادة، لوذوا بقبر أبي عمر، يا من أعوذ به، يا من أعوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. الشيء الذي تحاذره إذا طلبته من الله استعذ بالله، الشيء الذي تريده إذا طلبته من الله لذ بالله. النيابة أن نطلب من الله تعالى شيئا محبوبا إلينا، العيادة أن نجعل الله تعالى بيننا وبين ما نكره. القوم قالوا يا خائفين من التتار لوذوا، اذهبوا ولوذوا وسلوا أبا عمر. أبا عمر رجلا صالحا مات وأصبح رميما، لوذوا به حتى يدفع عنكم التتار. أنكر عليهم ابن تيمية، قال ابن تيمية، والشاهد قول الله تعالى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر. قالوا لا، ابن تيمية ما يحب الأنبياء ولا يحب الأولياء ولا يحب الصالحين، ولهذا قال لوذوا برب أبي عمر، والقول لوذوا بأبي عمر، هيا لوذوا بأبي عمر. أبو عمر ماذا يصنع؟ الذي يصنع الرب، الذي يصنع الرب لا إله إلا هو، الذي أمرنا بسؤاله، الذي أمرنا باللجأ إليه، الذي أمرنا بأن ندعوه ولا ندعو غيره. أقول لكم قصة عن ماجي. اجتمعت قبل أيام قلائل في أحد الإخوان وسألت عن حالي، مريض، قال أبشرك أنني بخير الآن. ما الذي كنت تشكوه؟ قال كنت أشكو من كليتي، قرر الأطباء بأنها قد تضخمت وأنه لا سبيل إلا إزالتها. فلما قالوا هذه المقالة ما كان لي حين إلا أن أعمل ما قالوا، ولكن رأيت قبل أن أجري هذه العملية أن أذهب إلى مكة معتمرا، وربما أن تكون هذه العمرة آخر عمرة لي، ربما أنه عندما تجري العملية أموت. فأردت أن أذهب معتمرا وأشرب من ماء زمزم وأعود لإجراء العملية. قال ذهبت إلى مكة، أنهيت عمرتي، لجأت إلى ربي، طرقت بابا، شربت زمزم. قال والله ما عدت إلى طيبة إلا وأنني أشعر بأن كليتي التي تضخمت قد ضمرت وخلت وصغرت. لجأ إلى الله، طلب الله، شرب مما زمزم، والنبي يقول زمزم لما شرب له. قال عدت إلى المستشفى لإجراء العملية، أرادوا أن يفحصوا قبل أن أنام في المستشفى، قلت أنا أشعر بأن صحتي قد تحسنت وأرجو قبل أن تجروا العملية أجروا علي كشف أشعة. قال والله أجريت الأشعة وإذا بالكلية قد ضمرت وعادت كما كانت ولم يعمل العملية ولا يحتاج إليها إن شاء الله تعالى. هذا الله الذي إذا سئل أعطى، والذي إذا دعي أجاب، والذي إذا التجي إليه أعان من التجأ إليه، أعطاه. ولو ذهبنا إلى مقابر وإلى موتى وسألناهم اسمعوا ما يقول الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فلا ينبئك مثل خبير. الله الخبير العليم أخبر أننا إذا دعونا وطلبنا غيره ميت ملك ثاني لا يسمع لا يعطي لا ينفع. ولعلك قرأت القصة التي كتبتها امرأة مغربية قبل 4 سنوات أو 5 سنوات، القصة موجودة عندي قرأتها مرارا. خلاصة هذه القصة، المرأة ثرية غنية مغنية منحرفة بعض الشيء عن الجادة، يوما بفرنسا وآخر ببلجيكا وأمريكا وبريطانيا، متى ما وصلت إلى بلد خرجت البلاد لاستقبالها. مرضت بسرطان الثدي، نقلت إلى مستشفيات العالم، فتقرر أن الثدي يبتر وأن الثدي يقطع، وأن الثدي إذا قطع يخشى من الثدي الآخر أن يسري فيه المرض السرطان. ضاق الأمر، فزعت إلى غير الله كما قالت، فلم ينفعها غير الله شيئا. لجأت للأطباء، واللجوء للأطباء أمر مشروع جائز، أيها الناس تداووا، ما من دواء إلا قد جعل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. جدت واجتهدت هي وزوجها وأقاربها ومن يلوذ بها، فما أفلح ما قرره الأطباء بأمريكا كما قرر الأطباء في غير أمريكا. لا بد من البث. المرأة ضمرت ضعفت دخلها الهم، انتظرت الموت متى يأتي، تبتر الثدي، ولو بتر الثدي لا بد أن يسري إلى بقية الجسد. أراد الله تعالى أن يتصل بها قريب من المصلين الراكعين العابدين الله، يا فلانة عودي إلى الله، تجي إلى الله، توبي مما كنت تصنعين، ووصيتي لك أن تذهبي إلى مكة معتمرة وأن تشربي من ماء زمزم. تابت أنابت، الموت حضر، كل شيء قد ذهب، حتى زوجها أراد أن يفارقها خشية أن يعديه هذا المرض سرطان. أتت إلى مكة معتمرة، أنهت عمرتها، شربت من ماء زمزم أياما، تقول والله إنه في الأيام الأولى كان رأسي قد تحاد، شعر الرأس قد تحاد، وإذا بالشعر بدأ يبكي، وإذا بالثدي بدت فيه حركة، أقمت شهرا وإذا بالحال قد تغير. فعدت إلى بلاد المغرب، وذهبت إلى بلجيكا وفرنسا للتحليل، وإذا بهم يرون أن الأمر قد تغير. تتعالجين أين أنت؟ الأمر تغير، الأمر تغير، لأن القلب تغير، ولأن القلب عاد إلى الله، ولأنها قد قرعت باب من يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الله. عادت ثانية وأقامت بمكة واستمرت في شربها ودعائها وإلحاحها ولجوئها إلى الرب وشربها من ماء زمزم، فبرئت وكتبت الكتاب الذي كتبته. فإذا يا خائفين من التتر، لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر. يا خائفين من التتر، لوذوا بقبر أبي عمر منكر. يا ويل من يقول هذا الأمر! الذي يقول هذا الأمر لا يحب الأولياء، لا يحب الصالحين، وينال ويقع في الأمر الذي قال الله تعالى. إذا ذكر الله تعالى، إذا ذكر الله، وإذا ذكر الله، وإذا ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دوني، وإذا ذكر الذين من دوني. أنا لا أعلق على كلمة من دوني لأنكم عرب تفهمون لغة العرب. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دوني، وإذا ذكر الذين، الذين اسم موصول، الذين اسم موصول الصلة بعده توضحه، وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. الفرح يبدو على على على على جباههم. هذا الذي يحب الأولياء، هذا الولي ينزل الغيث، وهذا الولي يعطي المقروب، وهذا الولي. وكم قرانا من الرسائل التي ترمى في هذا الشباك، شباك رسول الله. واحدة تطلب من النبي أنه لا زوج لها، تريد أن يزوجها، وآخر النمل أفسد له زرعه وحرثه، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم من هنا ويذهب إلى بلدي ليزيل عنه النمل. وهكذا بعد أن ذكر الله هذا الأمر، أمر الله نبيه والمؤمنين معه مرشدا وداعيا إلى الطريق المثلى التي يريد من عباده أن يسلكوها. قال الله: قل لهم يا محمد، وأنت في هذا الحال وهم على ذاك الحال، قل: اللهم، يا الله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض بمعنى مبدع ومنشي السماوات السبع، أنشأها وأبدعها واخترعها الله من غير مثال ثابت. لا يوجد أحد قبل الله خلق سبع سماوات طباق. هذا الكوكب الأرضي أنشأه وأبدعه وخلقه وفطره الله. هذه الأرض قبل أن يخلقها الله لم يخلق هذه الأرض غير الله. هذه السماوات السبع بأمر الله كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. جل وعلا خلق القلم، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. السماوات السماوات كانتا رتب ففتقناهما، سماء أولى بينهما مسافة، والثانية ثانية بينها وبين الثالثة مسافة، رابعة خامسة، بين كل سماء وسماء 500 عام لو كان الإنسان يسير. أبدع ذلك الله، خلق ذلك الله.